إنهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا